تلخات متي كانتي ورغو سن مصينا ساكت بالتالي كل ما يزرعنا انت راك السنتنا ورترخي تايري تايري من عالتي ورترخي تاتي بتيتي ولا تامورتي ورترخي تايري تايري من عالتي تايري من عالتي ورترخي تاتي بتيتي ولا تامورتي اسمه